خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب، ومن فوائد نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله